ومثله عندنا نظام الدايات. وإني ما زلت أذكر ما قصه علي طبيب مستشفى المركز ذات يوم. قال لي إنه دعي إلى حالة ولادة عسرة في إحدى جهات الريف، فذهب مسرعا فوجد المريضة ملقاة على ظهرها، وقد تدلت منها ذراع الجنين وبجوارها عجوز حمراء الشعر والشدقين. قيل له إنها ست هندية أدايا، وأخبروه أن المريضة قد مضى عليها 3 أيام على هذا الحال بهذه الذراع الخارجة منها. فسأل الدايا: لماذا انتظرت كل هذا الوقت ولم تخطر الطبيب؟ فأجابت: كنا منتظرين ستر ربنا، قلنا المولى ينتعها بالسلامة. ووضع الطبيب يده في الرحم فإذا الرحم محشو بالتبن، وإذا مثانة المريضة قد تهتكت، وأنها هالكة لا أمل فيها، وأن المولود قد مات منذ يومين. وألقى نظرة حوله فإذا كومة من التبن القذر عند أقدام المرأة، فالتفت إلى ست هندية الداية الصحية مستفهما، فقالت: أصل يا سيدي الدكتور، لما دخلت يدي أسحب الولد لقيتها راحت مزفلطة، قمت قلت أحرش كفي بشوية تبن، ومدت للطبيب يدا ملوثة بالتبن قد بدت منها أظافر طويلة سوداء. وقال لي الطبيب إن الداية تولد المرأة كما لو كانت جاموسة. وماتت المريضة مع طفلها، واكتفت الصحة بأن سحبت من هذه الداية الصحية التصريح، ولكنها لم تغير النظام، وهي تعلم أن ألوف الأطفال يموتون على هذه الصورة كل عام. نظرت إلى حلاق الصحة مليا، وأدركت أن أرواح الناس في مصر لا قيمة لها، لأن الذين عليهم أن يفكروا في هذه الأرواح لا يفكرون فيها إلا قليلا. وطردت هذا الرجل أيضاً.